بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله في المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة. المجلس الثالث عشر، الفرق التاسع، أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بيانوا أن تكفير الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منها، وورد عن الأئمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منها وما في غلوهم من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين، خلافا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ رحمه الله، حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رحمهم الله أنهم يحكمون بإسلام القبوريين. مما رمى به أعداء الدعوة الإصلاحية السلفية الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله لدعوتهم أنهم خوارج يكفرون المسلمين، فنسب لهم تشويها وكذبا أنهم خوارج يكفرون المسلمين، ذلك لتكفيرهم من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين. هذه فرية أعداء الدعوة وخصوه بها بالأمس، وأما أعداؤها اليوم فإنهم تلقفوا هذه الفرية وأثبتوها، ولكن لبسوا في ذلك فرموا الدعوة بها في سياق الدفاع عنها وتبرئتها من الغلو في التكفير. فزعموا أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله يحكمون بإسلام القبوريين على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية، ويرمون من كفر القبوريين أنهم خوارج غلاة في التكفير، فيتهمونهم أنهم مخالفون للإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الباب، والنتيجة من يحكم بكفر القبوريين هم خوارج، هذا صريح قولهم. فعادت التهمة للدعوة الإصلاحية، فكما افترى عليها أعداؤها وخصومها بالأمس افترى عليهم أعداؤها وخصومها اليوم، ولكن اختلفوا في الأسلوب واتفقوا في النتيجة فتشابهت قلوبهم. ولذلك اضطرب هؤلاء الأدعياء في الجواب على ما هو نص صريح من كلام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله مما ينقض دعواهم، وزعمهم أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله يحكمون بإسلام القبوريين. ولذلك نرى لبعضهم موقفا غير جيد من بعض أئمة الدعوة رحمهم الله كالعلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن والعلامة عبد الله أبا بطين رحمهم الله، ودعواهم أن عندهم غلو في التكفير، وكذا موقفهم المشين من اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيره من العلماء، فتارة يقولون لهم قولان، وتارة يقولون فيها تناقض، وتارة يقولون مسألة خلافية، وكلامهم منشور مشهور تغني الإشارة عن الإحالة. هذا كله بسبب ضلالهم في الاعتقاد في باب الإيمان ومخالفتهم عقيدة السلف في ذلك. وقد كتبت كتابا في هذه المسألة وبينت ضلالهم وعظيم مبينتهم لعقيدة السلف في ذلك بعنوان الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان، وقدم له شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظهم الله. ولذلك تراهم يثيرون في الموقف ممن يقر عقيدة المسلمين في الزنادقة والقبوريين على ما سار عليه أسلافهم من خصوم الدعوة وعدائها الألداء في ذمهم وعيبهم وعصهم بالغلاة والخوارج والتكفيريين، وهم براء من عقيدة الخوارج الغلاة المكفرين بالعموم وبالظنون وبما دون الكفر من المعاصي والذنوب. يعلم ذلك كل مستبصر عارف بالفرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة الخوارج الضالين. لذلك فإن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله بيّنوا أن تكفيرهم للقبورين ليس من جنس طريقة الخوارج التي وردت النصوص في ذنبهم والتحذير منهم، وبيّنوا الفرق بين طريقة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير المسلمين، وبينوا أن ما هم عليه من امتثال أمر الله في الكفر بالطاغوت وتكفير من عبد غير الله ليس من طريقة الخوارج غلاة، وردوا على المعارضين للدعوة ممن يلصق تهمة التكفير بهذه الدعوة خلافا لما يسلكه مخالفوهم اليوم كما تقدم.

الداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والخوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبا وليست كذلك، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد. وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة، ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه كما فعلت الجاهلية من العرب ومشركوا أهل الكتاب. فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشباههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله والإيمان برسله وملائكته وكتبه والإيمان بالبعث بعد الموت، وكل ما شبه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه، حتى كفروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كما مرت حكايته عن الحنابلة. وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم. فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأئمة ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين. انتهى من كتاب مصباح الظلام الصفحات 125-127. وقال رحمه الله أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل فهم يفرقون بين الذنوب وغيرها ويفصلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما يوجب الفسوق فقط وما لا يوجبه من الصغائر المكفرات باجتناب الكبائر، فهم على صراط مستقيم ومنهج مستبين يأتمون بكتاب الله ويقتدون برسول الله ويعتصمون بحبل الله. قد فصلوا وبيّنوا الذنوب المكفرة لأصحابها وقرروها بأدلتها في كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد الثمانية والمعاجم ونحوها من دواوين الإسلام التي يرجع إليها في سائر الأحكام. ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابا مستقلة في حكم الردة وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال، وكلهم قرر أن الشرك الأكبر يوجب الردة كما يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله. وذكروا أن من كفر بحرف من القرآن أو فرع مجمع عليه أنه مرتد ويخرج عن الإسلام بذلك. وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف. فإن كان هؤلاء كلهم خوارج فليس في الأمة إلا خارجي مبتدع وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كفر وقاتل مانع الزكاة. وإن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل البدع فالشيخ رحمه الله واحد من الجملة وفرد من أحد العلماء ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل. والمسألة التي فيها النزاع وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة. وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، بل حكى في رده على النصارى أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين، وقرر أن هذا من العبادة التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها أحد سواه. إذا عرفت هذا فالمعترض وأمثاله صاروا على أتباع الرسل قديما وحديثا بأنهم خوارج وأن هذا دين الخوارج. وقالت قريش قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الصابئ، والصابئ قريب من معنى المعتزلي والخارجي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج أنهم أخذوا الظاهر ما اهتدوا لمعانيه. فثبت أن هذا الداء قديم صد به إبليس الرجيم أمما لم يفرقوا بين ما كفرت به الرسل وأتباعهم وما كفرت به الخوارج وأشياعهم، فكم هلك في هذا من جاهل وكم زاغ به من زائغ. انتهى من مصباح الظلام الصفحات 466-478. وقال رحمه الله وأما دعواه أن شيخنا رحمه الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، فيقال قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد غير الله، حتى إن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه صابئ ولقبوه به، والجهمية المعطلية يسمون أهل السنة حشوية ونوابت، والرافضة يسمونه نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة. وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك، وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من بصرى إلى عدن. وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عباد القبور إلى هذا الإفك المبين. والعمر الله إن من نهى عن عبادة غير الله وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد الداخل في أتباع الرسل أوليائهم، وإن كان خارجا عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره متبرئا منهم ما قتل لهم. وعجرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها. وأقرب الناس شبها بالخوارج من خرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين والشياطين ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، وله نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التحقيق والإيمان. وقد أجمعنا الكلام على أمر الخوارج وذكر مبدأ أمرهم وكيف كانت شبهتهم فيما كتبناه من الرد على طاغية العراق، ولله الحمد والمنة. انتهى من مصباح الظلام، الصفحة 513-514. وقال رحمه الله: أهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا، يعني تكفير القبوريين، وبين رأي الخوارج، وعقدوا أبوابا مستغلة في أحكام المرتدين، واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية واتخاذ الآلهة من دون الله كما عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة، وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام وأعظم قواعده وأكبر أركانه، كما في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد، وكذلك من قبلهم من الأئمة، والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله وقام الدليل على كفره حتى في الفروع، فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزير، بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوى بينه وبين غيره، كما ذكره شيخ الإسلام في رده على اليهود والنصارى، ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج ولا يكفر أحد عند أهل السنة، فهذا رد على الله وعلى رسله وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة، ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترض الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين ومذهب الخارجين والمارقين. انتهى من كتاب مصباح الظلام، الصفحات 593-594. وقال رحمه الله: ما قرره الشيخ مبين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم والدين، وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل أئمة الدين وعلماء المسلمين ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين، وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسل، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلهة أخرى هو مذهب الخوارج، فنعوذ بالله من الجهل المعمي والهوى المردي. انتهى من كتاب مصباح الظلام، الصفحات 594-595. وقال رحمه الله: إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعنهم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وإمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحققين، وفي الحديث: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية وراغم الأدلة الشرعية والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنون. وأما قوله أن تكفيرها حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، فيقال إن زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه، فهذا مكابرة وجحد للضروريات والحسيات، وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الإجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع، وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلوا فيه، وهكذا الحال في كل وقت وزمان. ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم. وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة وتجهيل علمائها الذين كفروا

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتهى من الدرة السنية الجزء الأول الصفحات 307-309. هذا طرف من ردود أئمة الدعوة رحمهم الله على هذه الفرية، ويطول المقام بالمزيد، وإنما أردنا ذكر شواهد من ذلك. وعليه يعلم أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في تكفيرهم للزنادقة وعباد القبور إنهم في ذلك متبعون لا مبتدعون، وأنهم براء من مسلك الخوارج في تكفيرهم للمشركين، وإنما تكفيرهم للزنادقة والقبوريين هو مما أمر الله به ورسوله، وليس من قبيل الغلو في التكفير. هذا ما قرروه رحمهم الله كما تقدم بيانه، خلافا لما يقرره مخالفوهم في عصرنا، حيث يقحمون عند التحذير من الغلو في التكفير والتحذير من الخوارج التشنيع على من كفر القبوريين بزعم أنهم جهال ويسمونهم مسلمين، وأن من كفرهم فقد كفر المسلمين وسلك طريق الخوارج الضالين، وهذا تحريف للحق وتضليل للخلق. وقد تقدم الرد على ذلك من كلام الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، وتقدم البيان أن هذا ليس من قبيل هذا، ما يغني عن تكراره، والله حسبنا ونعم الوكيل. وعلى منوال ما بين أئمة الدعوة رحمهم الله فقد بين علماؤنا ذلك، فقد بينت اللجنة الدائمة للإفتاء الفرق بين تكفير من كفر بعد إيمانه وطريقة الخوارج في التكفير. فقد قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جوابا على سؤال هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام، فأجابوا أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة. ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة، وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، لكن من عمل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، كمن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك، كما أوضح ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد. وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وورد في هذا وعيد شديد. والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم وأن يحرص على السلامة ويكف عما لا يعنيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول الصفحات 424-425. ولأجل ذلك تجد إهمال جمع من هؤلاء تدريس رسائل الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله مع ما فيها من البيان الواضح الجلي لقواعد التكفير والرد على شبهة الخوارج وشبهة المرجئة، وإن شرحوا منها فإنها لا تستوي من تحريفهم وتزويرهم ونقضهم لما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، ولذلك فهم يضيقون بها جدا. وقد سئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ما رأيكم في من يقول إن تدريس نواقض الإسلام وكشف الشبهات يجرئ الناس على التكفير وأن الأولى عدم تدريسها، فأجاب هذا قلنا لكم أثناء الدرس فيه من يقول لماذا تدرسون الناس هذه الأمور، لماذا تشرحونها، الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلام، هذا كلام قالوه وهم أعداء التوحيد شارقون في التوحيد ولا يريدنا التوحيد، ولكن سندرسها إن شاء الله وسيقرر في المدارس وسيشرح في المدارس رغم ألوفهم، وهذا واجب على أهل العلم وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر لأن هذا هو أساس الدين. انتهى. انظر المقطع على يوتيوب، وعليه يعلم ما قرر أئمة الدعوة رحمهم الله وما قرره علماؤنا جزاهم الله خيرا في هذه المسألة، ويعلم أن إقحام التحذير من الغلو في التكفير في موضع بيان الموقف من شرك المشركين، وجعل تكفير المشرك الذي يعبد غير الله من الغلو في التكفير شنشنة قديمة الواجب على كل مسلم الحذر من ذلك والتنبه لهذه الدسيسة، والله المستعان عليه الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.